ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين. اللهم أطر يا ربنا عينا معجبة، اللهم أطر يا ربنا عينا معجبة، أطر يا ربنا عينا معجبة قديمة قوية عظيمة شديدة، أطر يا ربنا عينا معجبة، أطر يا ربنا عينا معجبة، أطر يا ربنا عينا متمنية، أطر يا ربنا عينا معجبة، أطر يا ربنا عينا معجبة عليها وبها وفيها، أطر يا ربنا عينا معجبة، اللهم أطر يا ربنا عينا معجبة، اللهم أطر يا ربنا عينا معجبة. وعليك بشيطان دخل معها، وعليك بشيطان دخل معها، اللهم أطر يا ربنا عينا معجبة، اللهم عليك يا ربنا بعين معجبة، اللهم عليك يا ربنا بعين معجبة، اللهم أطر يا ربنا عينا معجبة، معجبة معجبة معجبة معجبة بها وفيها ومعها ولها، أطر يا ربنا هذه العين، اللهم أطرها يا ربنا. وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، اللهم أطر يا ربنا هذه العين، عين نظرت لها، عين نظرت لها مندهشة، عين نظرت لها مندهشة، عين نظرت لها، نظرت لها معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة، أعجبت بها، أعجبت بجمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها ونظافتها ونزاهتها، أعجبت بها، أعجبت، أعجبت بلباسها، أعجبت بلباسها، أعجبت بذوقها، أعجبت بذوقها. اللهم أطر يا ربنا هذه العيون، أطرها يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم أطلها يا ربنا معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة، أعجبت بحسن خلقها وخلقتها، أعجبت بدينها، أعجبت بحجابها، أعجبت باستقامتها، أعجبت بسمتها، أعجبت بأخلاقها، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، عيون عيون عيون نظرت مندهشة مندهشة مندهشة مندهشة مما آتيتها وأعطيتها، مندهشة مما آتيتها وأعطيتها، معجبة معجبة متمنية ومتهنية ومتهنية هنيئة. اللهم أطل يا ربنا هذه العين، عين عين عين متهنئة، عين متهنية متهنية متهنية هنيئة هنيئة. اللهم أطر يا ربنا هذه العين، أطرها يا ربنا تجري في دمها، أطر يا ربنا هذه العين. وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، أعجبك قوله، أعجبك قوله، أعجبك حسنهن، أعجبك حسنهن. اللهم أطر يا ربنا هذه العيون، عيون أنفس معجبة معجبة معجبة بحسنها، معجبة بحسنها، معجبة بحسنها، معجبة بحسنها وبكمالها وبجمالها وبما آتيتها وبحسن طبخها وشغلها في البيت، وبحسن طبخها وشغلها في البيت، فتبارك الله رب العالمين. اللهم اغطر يا ربنا هذه العيون والأنفس، اغطر يا ربنا هذه العيون والأنفس على قلبها وصدرها أثرتك يا ربنا، وفي بطنها ورحمها أثرتك يا ربنا، وحلت واستقرت فيها. اللهم اغطر يا ربنا هذه العيون، اللهم اغطرها يا ربنا، عيون وأنفس معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة، دخل معها شيطان، دخل معها مارد وعفريت، دخل معها ثعبان ثعبان، دخل معها ثعبان في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها، ويتنقل في جسدها ويتنقل في أعضائها، وينبض وينبض وينبض وتنبض عروقها به. اللهم عليك بهذا الشيطان، عليك يا ربنا بهذا الشيطان، تبع العيون تبع العيون. اللهم أطر يا ربنا عيونا، عيونا كثرت فيها، عيونا كثرت فيها، عيونا كثرت فيها، على علمها وذكائها وعلى شهادة عالية وعلى شهادة عالية. اللهم أطر هذه العيون، أطرها يا ربنا من الأقارب، اغطلها يا ربنا من العمة، اغطلها يا ربنا من العمة، اغطلها يا ربنا من عمة فيها، اغطلها يا ربنا من عمة فيها، عين عين عين عين عين عين عين عين من ابن عمها، من ابن عمها، من ابنة عمها، من ابنة عمها، من ابنة عمتها، من ابن عمتها. اللهم اغطر يا ربنا هذه العين، اغطرها يا ربنا من صديقاتها، اغطر يا ربنا هذه العين، عين عين قديمة، عين قديمة، عين قديمة. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا مع دورتها، اخرجها يا ربنا عرقا، اخرجها يا ربنا علاقة. اللهم اخرجها يا ربنا هذه العين، اللهم فكها يا ربنا، فكها يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اعجبك حسنهن، اعجبك حسنهن، اعجبك حسنهن، اطل يا ربنا هذه العين المعجبة، اطلها يا ربنا معجبة على حسنها، على حسنها على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها واناقتها. اللهم اطل يا ربنا هذه العين المعجبة على برها بأبيها وأمها، على برها بأبيها وأمها، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. اللهم أطل يا ربنا هذه العين، أطلها يا ربنا معجبة معجبة معجبة ومشتهية، معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. اللهم أطل يا ربنا هذه العين، أعجبك حسنهن. اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا تتحرك في جسدها، اطلها يا ربنا واخرج يا ربنا شيطانها. اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها على لباسها، على حسن ذوقها، على حسن ذوقها، على حسن ذوقها، على جمالها وبهائها على أخلاقها، على أخلاقها. اللهم أطل يا ربنا هذه العين، عليها وعلى أهلها، عليها وعلى أهلها، فيها وفي أهلها، فيها وفي أهلها. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، عيون معجبة عليها، عيون معجبة فيها، فيها وفي أهلها، فيها وفي أهلها، معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة. اللهم أطلها يا ربنا، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، أعجبك حسنهن، أعجبك حسنهن، أعجبك حسنهن. اللهم أطل يا ربنا هذه العين، أطلها يا ربنا على شعرها، أطلها يا ربنا على وجهها، أطلها يا ربنا على ابتسامتها، أطلها يا ربنا على ذكائها وعبقريتها. أطلها يا ربنا، أطل يا ربنا هذه العين المعجبة، أطلها يا ربنا على ذكائها. اللهم أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، إن شانئك هو الأبتر يا ربنا يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا هذه العين، أخرجها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، أخرجها دما وصديدا، أخرجها يا ربنا قيئا، أخرجها يا ربنا غائطا، أخرجها يا ربنا بولا، أخرجها يا ربنا بخرها، أخرجها يا ربنا من الأطراف، أخرجها يا ربنا من مسامي الجلد، أخرجها يا ربنا مع الأنفاس، أخرجها يا ربنا بالغمى، أخرجها يا ربنا بالغمى، أخرجها يا ربنا بالغمى، أخرجها يا ربنا علاقة، أخرجها يا ربنا بحولك، أخرجها يا ربنا بقوتك. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا معجبة، اخرجها يا ربنا معجبة. الله اكبر. اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا واخرج شيطانها. اللهم ابطلها يا ربنا واخرج شيطانها، يا ربنا تنبض في الجسد وينبض شيطانها في الجسد ويتحرك في الجسد وتتحرك هذه العين في الجسد. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا أثرها، أحلي يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا خبيثها، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا المارد والعفريت معها معها، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرج يا ربنا شياطين، شياطين في جسدها، حالوا بينها وبين الوضوء، حالوا بينها وبين الصلاة، حالوا بينها وبين الزواج، حالوا بينها وبين الزواج. اللهم اطر يا ربنا هذه العين المعجبة، اطرها يا ربنا ابطلها، معجبة من امرأة من امرأة، من فتاة من فتاة، من امرأة من امرأة، معجبة معجبة، قديمة وجديدة، عظيمة وقوية. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، معجبة معجبة، اعجبك حسنهن، اعجبك حسنهن، اعجبك حسنهن، اعجبك حسنهن، اعجبك حسنهن، اعجبك حسنهن، اعجبك حسنهن، اعجبك حسنهن، اعجبك حسنهن، اعجبك حسنهن، اعجبك حسنهن، اعجبك حسنهن. اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اقلها يا ربنا، معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه. اللهم اطل يا ربنا هذه العين المعجبه، معجبه بها، معجبه فيها، معجبه باخلاقها، معجبه معجبه معجبه بطبخها، معجبه بنفسها، بنفسها في طبخها، معجبه بطبخها، معجبه معجبه معجبه باخلاقها وبحسن خلقتها. اللهم اطل يا ربنا هذه العين، عين معجبة بجمالها، معجبة بجمالها وبهائها، معجبة بأخلاقها، معجبة بذوقها الرفيع، معجبة بذوقها الرفيع، معجبة معجبة معجبة. اللهم اطل يا ربنا هذه العين المعجبة، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، واخرج شيطانه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا المارد والعفريت، اللهم اخرجه يا ربنا منها. الله أكبر. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، أعجبك حسنهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم. اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا، معجبة معجبة معجبة، معجبة مؤثرة، معجبة مؤثرة، معجبة معجبة، معجبة مؤثرة، معجبة معجبة، معجبة معجبة، عن الخير صارفة، معجبة معجبة معجبة معجبة، أغلقت عليها الأبواب، لا زوج ولا ولد، لا زوج ولا ولد. اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطل يا ربنا هذه النفس المعجبة، اللهم اطلها يا ربنا واخرجها، اللهم اطلها واخرجها، من نفس من نفس، من نفس صديقة صديقة صديقة صديقة، من نفس قريب وقريبة قريب وقريبة، ومن المعارف ومن المعارف. اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا في جسدها تنبض، اخرجها يا ربنا تنبع، تنبع بالشر والضر، تنبع تنبع تنبع بالإعجاب بالإعجاب لها، تنبع تنبع بالصر بالصرف عنها، تصرف عنها الخير، تصرف عنها الخير، تصرف عنها ما ينفعها في دينها ودنياها. اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اعجبك حسنهن، اعجبك حسنهن، اعجبك حسنهن، اعجبك حسنهن، اعجبك حسنهن، اعجبك حسنهن، اعجبك حسنهن، اعجبك حسنهن، اعجبك حسنهن، أعجبك حسنهن، أعجبك حسنهن. الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطلها يا ربنا واخرجها، اللهم اطلها واخرجها يا ربنا، من قلبها وصدرها وظهرها، مربوطة في ظهرها، معقودة في قلبها، مربوطة في ظهرها، مربوطة مربوطة مربوطة، تنبض في راسها، تنبض في عروقها، تنبض في يديها ورجليها، تنبض في فخذيها وعضديها، تنبض تنبض تنبض في مرفقيها وفي ركبتيها وفي رصغيها وفي كعبيها. اللهم أطل يا ربنا هذه العين المعجبة، اللهم أطل يا ربنا هذه العين المعجبة، أعجبك حسنهن، أعجبك حسنهن، أعجبك حسنهن، أعجبك حسنهن، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها سيئة، اللهم أخرجها ضالة، اللهم أخرجها زالة، اللهم أخرجها مضيقة، اللهم أخرجها مخوفة، اللهم أخرجها مقلقة، اللهم أخرجها مؤرقة، الله أكبر. أخرج يا ربنا هذه العين، اللهم أخرجها يا ربنا كالسهم في جسدها، كالسهم المسموم في جسدها، كالشرارة دخلت في جسدها، كالشرارة دخلت في جسدها، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطلها معجبة من نفس مشتاقة لها يا ربنا، ولها تواقة مشتاقة لها ولها تواقة، اللهم اطب يا ربنا ذي العين، عين عين عين متهنية متهنية متهنية، لها مشتاقة تفكر فيها، تفكر بها بالليل والنهار، بالليل والنهار تريد ان تنظر لها، تريد ان ترى نعمتك عليها دائما وابدا، تريد تريد تريد خيرها، تريد خيرها، تريد ما هي عليه، تريد ما هي عليه، تريد ما هي عليه، تفكر بها بالليل والنهار، تريد أن تراها بالليل والنهار، تريد أن تنظر لها على لباس جديد، على لباس جديد، على ذوقها، على ذوقها، على ذوقها، وعلى ما تصنعه وعلى ما تفعله، اللهم أطل يا ربنا هذه النفس، اللهم أخرجها يا ربنا نفسا تفكر فيها، نفسا معجبة بها، نفسا تفكر فيها بالليل والنهار، نفسا تفكر بها، تفكر فيها بالليل والنهار، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس المعجبة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس المعجبه، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا هذه النفس المعجبه، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا هذه العين المعجبه، اخرج يا ربنا شيطانها، اعجبك حسنهن يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم مزقها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، معجبة مستهية ومتمنية، مستهية ومتمنية، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تتمنوا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين المعجبة، عين معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، تفور وتفور، تفور وتفور، وتغلي وتغلي، وتغلي وتغلي، وتشوي وتشوي، وتكوي وتكوي، اللهم اطلع ثرها يا ربنا، اللهم اطلع ثرها على وسوسة، اللهم اطلع ثرها على وسوسة، على وسوسة وعلى وشوشة، على وسوسة وعلى وشوشة، اللهم اطل يا ربنا اثارها، اطل يا ربنا ذي العين المعجبة، اللهم اخرج يا ربنا النفس المعجبة، اخرجها يا ربنا من حياتها، اخرجها يا ربنا مؤرقة، اخرجها يا ربنا مؤرقة، اخرجها يا ربنا معثرة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، معجبة معجبة معجبة معجبة، استقرت في بطنها، استقرت في راسها، على الفكر، على الفكر، على العقل وعلى الذهن، يا ربنا يا ربنا، استقرت في بطنها، استقرت في بطنها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا مولانا، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اخرج يا ربنا العين المعجبة، اللهم اخرج يا ربنا النفس، اللهم اخرج يا ربنا النفس، اللهم اخرج يا ربنا العين المعجبة، اللهم اخرج يا ربنا العين المعجبة، اللهم يا ربنا اخرج هذه النفس المعجبة متمنية ومتهنية التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، اللهم فكها يا ربنا، هذه العين تحجرت في بطنها، تحجرت وتصلبت في بطنها، فكها يا ربنا، صارها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا هذه العين معجبة معجبة معجبة معجبة أخرج يا ربنا هذه النفس معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة اللهم أخرجها أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطل هذه العين اللهم أخرج يا ربنا شيطانها اللهم أخرج يا ربنا شيطانها الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله حرك يا ربنا ساكنة وانطق يا ربنا صامتة اخرج يا ربنا عدوة احلي يا ربنا معقدة افك يا ربنا مربوطة يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالساكن في رأسها وسائر جسدها عليك يا ربنا بالساكن في بطنها عليك به يا ربنا تحجر عليك به يا ربنا تجمد عليك به يا ربنا تحجر عليك به يا ربنا تجمد عليك به يا ربنا تصلب اقر يا ربنا أثر هذا الإعجاب في بطنها في بطنها احل يا ربنا ذي العقدة عقدة تصلبت عقدة تحجرت عقدة ممسوكة ومربوطة ومعقدة اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطل هذه العين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين معجبة عين عين معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة أخرجها أخرجها أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي اقذفيه اقذفيه اقذفيه وأخرجت الأرض وأثقالها اللهم اجعل يا ربنا جسدها يقذفها يا ربنا يقذفها يا ربنا اقذف هذه العين المعجبة بسم الله بسم الله وألقت ما فيها وتخلت اللهم اخرج يا ربنا هذه العين اللهم اخرجها يا ربنا نابضة اللهم اخرجها يا ربنا نابعة اللهم اخرجها يا ربنا متحركة اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا متنقلة متنقلة متنقلة اللهم اخرج يا ربنا هذه العين أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن اللهم أطل يا ربنا هذه العين اللهم أطلها على حسنها اللهم أطلها على حسنها معجبة بحسنها معجبة بحسنها اللهم أطل يا ربنا هذه العين اللهم أطل هذه العين المعجبة من رجل من رجل من رجل رآها فعجب بها رآها رآها سمع عنها سمع عنها تاقت نفسه فيها يريدها يريدها يريدها يريدها يريدها يريدها يريدها يريدها معجبة معجبة أعجبت بها أعجبت بها نفس معجبها نفس وعين معجبة معجبة معجبة معجبة من رجل من رجل من شاب من شاب من شاب من رجل من رجل قريب وبعيد قريب وبعيد قريب وبعيد بسم الله بسم الله اللهم أطل هذه العين اللهم أخرجها يا ربنا معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية اللهم أطل أثرها يا ربنا أطل يا ربنا أثر هذه العين اللهم أطل يا ربنا هذه العين اللهم أطلها يا ربنا بحولك اللهم أطلها يا ربنا بقوتك اللهم أطلها يا ربنا بقوتك اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك يا ربنا رقبتها وجسدها كله من هذه العين من هذه العين والنفس المعجبة المعجبة المعجبة المعجبة بسم الله أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن ونزعنا ونزعنا انزع يا ربنا هذه العين انزع يا ربنا هذه النفس المعجبة المعجبة انزعها يا ربنا منها انزعها يا ربنا منها انزعها يا ربنا منها انزعها يا ربنا منها انزعها يا ربنا منها انزعها يا ربنا منها انزعها يا ربنا منها الله أكبر انزعها يا ربنا منها انزعها يا ربنا منها انزعها يا ربنا منها انزعها يا ربنا منها انزعها يا ربنا منها انزعها يا ربنا منها انزعها يا ربنا منها انزعها يا ربنا منها انزعها يا ربنا منها انزعها يا ربنا منها انزع يا ربنا هذه العين انزعها يا ربنا منها انزع يا ربنا هذه العين انزع يا ربنا هذه العيون عيون عيون معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه اللهم ابطلها اللهم اخرجها معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم افقعها افقع هذه العين المعجبه افقعها يا ربنا واخرجها من قلبها ومن صدرها ومن بطنها بطنها بطنها بطنها بطنها بطنها بطنها بطنها بسم الله بسم الله على بطنك على بطنك على بطنك من هذه العين من هذه العين ومن شيطانها من شيطانها من شيطانها اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا العين من بطنها تصلبت وتهجرت أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن الله أكبر اللهم أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا هذه العين أبطلها أبطلها أبطلها أبطلها أبطلها أبطلها متشبثة متشبثة بها متشبثة بجمالها ببهائها بنظارتها بشياكتها بأناقتها بحسن ذوقها بحسن ذوقها بحسن ذوقها بحسن ذوقها بطبخها بحسن طبخها بنفسها في طبخها بترتيبها بترتيبها بترتيبها بترتيبها بترتيبها أعجبك أعجبك أعجبك أعجبك حسنهن أعجبك أعجبك حسنهن حسنهن حسنهن أعجبك أعجبك أعجبك أعجبك أعجبك أعجبك أعجبك حسنهن أخرجي أخرجي بأمر الله اخرجي عينا معجبة قديمة وجديدة اخرجي بأمر الله الله أكبر اخرجي واخرجي شيطانك معك اخرجي يا شيطان العين اخرجي يا شيطان العين المعجب اخرج بأمر الله اخرجي يا يهودي اخرجي يا نصراني اخرجي يا كافراء اخرجي يا ملحداء اخرج اخرجي يا مسلما عاصيا اخرج ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعجبك أعجبك أعجبك أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ابطل هذه العين ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا من جمالها وبهائها ونظارتها وترتيبها وحسن ذوقها ابطل يا ربنا هذه العيون معجبة معجبة معجبة من صديقاتها من صديقاتها من أهلها من أهلها من حشمها من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف اللهم ابطل هذه العين اللهم ابطل هذه العين المعجبة اخرجها يا ربنا اخرجها تصلبت وتجمدت اللهم فكها اللهم اصهرها اللهم فكها اللهم اصهرها تصلبت تجمدت تربطت فكها يا ربنا مربوطة فيها فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا من دماغها من تفكيرها فكها يا ربنا فك هذه العين المعجبة فكها من قلبها وصدرها وبطنها فكها يا ربنا من قفاها ومن ظهرها الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله اللهم أخرجها معجبة معجبة بها معجبة بلباسها معجبة بلباسها معجبة بحليها معجبة بإكسسواراتها معجبة معجبة بذكائها بذكائها وعبقريتها الله أكبر بسم الله بسم الله اخرجي يا عينا عينا اخرجي بأمر الله يا عينا يا عينا فيها الغيرة غيرة غيرة غيرة معجبة غيرة غيرة غيرة فيها الغيرة غيرة نفس نفس فيها الغيرة غيرة غيرة غيرة غيرة معجبة معجبة معجبة فيها الحسد فيها الحسد فيها الحسد في بعضها الحسد في بعضها الحسد في بعضها الحسد اخرجوا بأمر الله اللهم اخرج يا ربنا العيون العيون العيون العيون اخرج العيون وشياطينها وشياطينها وشياطينها وشياطينها الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله على عقلك وإدراكك بسم الله على جمالك وبهائك بسم الله على ذوقك ولباسك بسم الله بسم الله بسم الله على نفسك في الطبخ بسم الله بسم الله بسم الله على الترتيب بسم الله بسم الله بسم الله على الأخلاق بسم الله بسم الله بسم الله على بر الوالدين والإحسان إليهما بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله التي لم يخلق مثلها في البلاد فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أعجبك أعجبك أعجبك حسنهن أعجبك أعجبك أعجبك أعجبك أعجبك حسنهن أعجبك أعجبك أعجبك حسنهن. بسم الله بسم الله. وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها. احفظها يا ربنا من شيطان, احفظها يا ربنا من شيطان العين, احفظها يا ربنا من معجب, احفظها من عاشق عاشق عاشق, عين عاشقة عين عاشقة, نفس عاشقة نفس عاشقة, خبيث في جسدها عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عليك به, عاشق عاشق محب, وله وله فيه فيه الغرم لها, يغرم بها يغرم بها مغرم بها مغرم بها. خرج عدو الله فلعنك بلعنة الله. الله أكبر الله أكبر. حرمها يا ربنا حرمها يا ربنا على العاشق الظالم, حرمها يا ربنا على العين العاشقة على العين المعجبة. الله أكبر. حرمها يا ربنا حرمها على نفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة عاشقة عاشقة عاشقة, وليها وليها وليها مغرمة مغرمة معجبة معجبة معجبة. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله على دينك واستقامتك, بسم الله على خلقك, بسم الله على أخلاقك, بسم الله على خلقتك, بسم الله بسم الله على طيبة قلبك, بسم الله على علمك وذكائك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعجبك أعجبك أعجبك حسنهن. بسم الله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. بسم الله بسم الله. يعجبك قوله يعجبك قوله يعجبك قوله. هو أفصح مني لسانا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. ولكم فيها جمال. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أجزى طعاما. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أزكى طعاما. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وإنك لعلى خلق عظيم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وعلمك ما لم تكن تعلم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. ففهمناها سليمان. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وحفظا من كل شيطان مارد. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وحفظناها من كل شيطان رجيم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. أعجبك حسنهن. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وأحضرت الأنفس الشح فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. يصار به ما في بطونهم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. أحسنت فرجه. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. تمشي على استحياء. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. أحسن الخالقين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وصوركم فأحسن صوركم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وصوركم فأحسن صوركم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. أعجبك حسنهن. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. فيها عين جارية. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. فيهما عينان نضاختان. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. فيها عين جارية. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا. طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا من العيون. طهرها يا ربنا والديها وأهلها. طهرنا أجمعين يا ربنا من العيون يا ربنا يا ربنا. طهرها وطهرهم يا ربنا أجمعين. وطهرنا أجمعين يا ربنا من العيون من العيون. طهرها وطهرنا أجمعين يا ربنا من شياطين العيون من شياطين العيون يا ربنا من عقد العيون ومن آثار العيون يا ربنا يا ربنا. اللهم طهرها يا ربنا. اللهم طهر بطنها يا ربنا. طهر يا ربنا فكرها. طهر يا ربنا قلبها وصدرها. طهر يا ربنا حياتها. طهرها يا ربنا طهرها. طهرها يا ربنا مما صدها عن زوج وولد. مما صدها عن زوج وولد. مما أمرضها. مما أهزلها. مما ضرها. مما مكر بها. مما كاد لها. الله أكبر. بسم الله بسم الله. فوقاهم الله شر. فيها يا ربنا كل شر. فيها يا ربنا الضر. فيها يا ربنا الشر. فيها يا ربنا الشر. فيها يا ربنا العين العين العين العين العين. فيها يا ربنا العين. فيها يا ربنا العين. فيها يا ربنا العين المعجبة. فيها يا ربنا عيونا عيونا معجبة. فيها يا ربنا عيونا معجبة عيونا معجبة. من صديقاتها يا ربنا يا ربنا. ومن أهلها ومن أهلها ومن أهلها ومن أهلها. ومن المعارف ومن المعارف يا ربنا. من العمال يا ربنا. من الخادمات يا ربنا يا ربنا. وأصابت في الأسواق وأصابت في الأسواق وأصابت في الأسواق. وفي المتنزهات وفي المتنزهات. الله أكبر. أصابت المستشفيات، أصابت من الأطباء، أصابت من الممرضين والممرضات. اللهم أطر يا ربنا هذه العيون. أصابت أصابت في الأسواق، أصابت أيام الأعياد، أصابت أصابت في الجامعة، في الجامعة في الثانوية والجامعة، في المتوسطة والثانوية والجامعة. اللهم أطرها يا ربنا. أصابت في الجماعات، في الجماعات، أصابت أصابت. اللهم أطر هذه العيون يا ربنا. معجبة معجبة. أصابت أصابت أصابت. اللهم أطرها يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا. انزعها يا ربنا منها، انزعها يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها، انزعها من فكرها وعقلها. انزع يا ربنا هذه العيون، انزعها يا ربنا معجبة، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها يا ربنا واخرجها. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أعجبك حسنهن، أعجبك أعجبك أعجبك أعجبك أعجبك أعجبك أعجبك أعجبك حسنهن. وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك أجسامهم، تعجبك تعجبك. أعجبك أعجبك أعجبك أعجبك. يعجبك قوله يعجبك قوله يعجبك قوله يعجبك يعجبك يعجبك يعجبك. أعجبك أعجبك أعجبك أعجبك. وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك. أطل يا ربنا هذه العين المعجبة، معجبة معجبة معجبة، معجبة معجبة، خزنت فيها ربطت فيها. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. وأخرج يا ربنا شيطانها، وأخرج يا ربنا شيطانها، وأخرج يا ربنا شيطانها، وأخرج يا ربنا شيطانها. اخرج اخرج عدو الله، اخرج من أمة الله، اخرج اخرج من وضوئها، اخرج من وضوئها وصلاتها، اخرج اخرج يا موسوسة، اخرج. ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله. اخرج يا عاشقة، اخرج يا عاشقة من عين نظرة عاشقة، عاشقة زانية، عين عين عين معجبة معجبة، عين زميلة لها، عين صديقة لها، عين عين عين عين عين عين عين معجبة معجبة تريد سحاقة، عين عين عين عين عين عين نفس خبيثة، ونفس خبيثة متعلقة متعلقة متعلقة، شهوانية شهوانية شهوانية شهوانية، نفس نفس نفس. اللهم أطلها وأخرجها، اللهم أطلها وأخرجها. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، أطلها يا ربنا. أصابتها عند تسلم شهادتها، عند تسلم شهادتها، عند توقيرها، عند احترامها، عند عند تبجيلها، عند استلامها شهادتها، عند استلامها شهادتها. أطل يا ربنا هذه العيون، عيون عيون. معجبة معجبة على نفسها في طبخها، على نفسها في طبخها، على ذوقها، على ذوقها، على حسن على حسن جسمها وقامتها، على على علمها وذكائها. اطل يا ربنا هذه العيون، على لباسها وذوقها، وذوقها الرفيع. فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك لها يا ربنا، بارك لها فيما حفدت عليها، بارك لها فيما نظرت عليه، بارك لها فيما نظرت عليه. يا ربنا بارك لها يا ربنا. واخرج يا ربنا شيطان العين، واخرج يا ربنا شيطان النظرة، واخرج يا ربنا نفسا خبيثة، واخرج يا ربنا نفسها نفسا فيها. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا معجبة معجبة معجبة، اخرجها يا ربنا مشتهية مشتهية مشتهية، ومتمنية ومتمنية ومتهنية. طهرها يا ربنا، طهرها من أعلى رأسها إلى خمس قدميها. اللهم تولى أمرها يا ربنا، اشرح يا ربنا صدرها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. إياك نعبد، إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،